هذا أخونا يكرر سؤال البارحة، يقول ما رأيكم في مصطلح الفكر الإسلامي، يريد إكمال إجابة السؤال. أنا أجبت البارح وقلت إنه الإسلام جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الإسلام جاء بما يحتار فيه العقل وبما يحتار فيه الفكر البشري، وليس في العقل ما يحيله أو في الفكر البشري ما يحيله. والعقل نعمة من نعم الله عز وجل، وهو دليل لكنه غير كاف، فلا بد من الدليل الكافي وهو الوحي، وهو الإسلام المنزل، الكتاب والسنة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل الكافي الذي من استدل به واسترشد به واستضاء به سعد في دنياه وآخرته. أما أن يعني يحكم عقله وعقله قاصر، فيكون قد سد على نفسه باب الوحي وسد على نفسه باب العلم. فالفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل، وكل دليل أعظم من الذي فوقه. الفطرة يشترك فيها جميع الحيوان، فالحيوان بفطرته يعرف ما يأكله وما لا يأكله من الشجر، ويعرف كيف يمارس مقتضيات جبلته، حتى تجد يعني الجفر الصغير يعرف أنه تيس ولا جفرة بفطرته. هذا الدليل الفطري يشترك فيه كل الحيوان، إنسان أو غير إنسان. أما الدليل العقلي فيمتاز به الإنسان، العقل من خصائص الإنسان وهو مناط التكليف في الإنسان. المجنون غير مكلف، إنما المكلف العاقل بقدر عقله. هذا العقل دليل، لكنه لا يكفي في تحصيل السعادة، ولهذا نجد الكفار عقلاء لكنهم كفار، لأنهم لم يسترشدوا بالدليل الأعظم وهو الوحي وهو الإسلام. فاللي يقول فكر إسلامي، إن كانوا يفكر على ضوء الإسلام وينمي فكره بالإسلام، نعم الإسلام نمى العقول وزكاها، وكذلك نمى الأفكار وزكاها. فإذا كان هذا الفكر الإسلامي أو المفكر الإسلامي مثل الذي يكتب على ضوء المصباح، أكرم وأنعم. لكن ما نقول مفكر إسلامي باعتبار أن الإسلام نشأ من فكره هو. الذي يعترض يقول هل الإسلام فكر؟ نعم، الإسلام تصور وإرادة، الإسلام علم وعمل، الإسلام توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. فإذا يعني الفكر له مجال في هذا. توحيد المعرفة والإثبات أين وجوده؟ أين وجود توحيد المعرفة والإثبات؟ في الذهن، في القلب، ارتباط القلب بالدماغ، بالذهن، بالتصور. توحيد القصد والطلب هو الإرادة والنية والنزوع. هناك تصور وهناك تصديق، التصديق هو توحيد القصد والطلب، هو القصد والطلب، لا أقول توحيد، هو القصد والطلب. التصور هو ما يتعلق بالعلم والمعرفة. وأنت في التوحيد لا بد أن تحقق توحيد المعرفة والإثبات، وهو إثبات المثل الأعلى لله الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. مثل السميع تقول عائشة تصورت لله عز وجل صفة السمع تصورا يمنع وقوع الشركة فيه، قال سبحان من وسع سمعه الأصوات والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة. فالذي ذكرته من سمع الله عز وجل وتصورته يمنع وقوع الشركة به، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ حاشا وكلا. الحبر الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن نجد في التوراة يعني نجد في الكتاب أن الله يضع الأرض على إصبع، تعرفون إصبع بهذا القدر ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسماء سبحانه وتعالى. نعم، المفكر الإسلامي الكبير هو الذي يزن فكره بالإسلام ويمشي على نور الإسلام ويستضيء بالإسلام، وكل فكرة يطرحها يؤيدها بنور الإسلام، نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة على نور العقل، العقل الفطرة نور والعقل نور، والنور الأعظم هو باب الوحي النبوي. فعلى كل حال الكلمات التي يعني لا تضبط بضوابط وقواعد يختلف فيها الناس وتخاصمون، والله المستعان. وليس هذا طبعا الإسلام، إذا لم توحد توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد المعرفة والإثبات هو في فكرك في ذهنك في ذهنك، إثبات المثل الأعلى، إثبات المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وينبغي إذا لم تحقق توحيد المعرفة والإثبات ما حققت التوحيد. وتوحيد القصد والطلب يعني ما هو، ليس الإسلام مجموع أفكار بشرية ونظريات ناشئة من البشر كما يقوله حزب البعث، يقولون إن الإسلام هو من نتاج العبقرية العربية، هذا كفر، لا أحد يقول هذا، إنما الإسلام هو نور، نعم نور يستضيء به الفكر ويستضيء به العقل، وجاء الإسلام بمحارات العقول لا بمحالات، أليس في العقل ما يحيله؟ أي نعم. ولهذا العربي لما سئل يعني عن إسلامه وكذا قال إني ما رأيته نهى عن شيء فقلت ليته لم ينهى عنه بعقل، ولا أمر بشيء فقلت ليته لم يأمر به. فأدرك يعني بصفاء عقله أدرك صدق نعم صدق الوحي. يقول لم يرد ذكر مسجد قباء في الثلاثة المساجد المشروع شد الرحال إليها، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين مشروعية زيارته؟ يا أخي زيارته من غير شد رحل، حتى لو ركب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راكبا وماشيا، هذا لا يسمى سفر، لا يسمى شد رحل. فاللي في المدينة يعني إذا وصلت إلى المسجد النبوي يشرع لك أن تزور مسجد قباء كما يشرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والبقية وهكذا من غير سفر ومن غير شد رحل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي صاحب السؤال عن الفكر وذا لا يعني يختفي هم يدس لرقعة ويقول ما كملت، يعني أود أنه إذا كان موجود أن يحاور ويناقش إذا بقي في نفسه شيء، لأنه سؤال جيد ولا ما فيه ما يستوجب الخفاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل حادث التعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر والربط عن زوجاته رضي الله عنهن من قبل رجل يهودي ثبتت بحديث صحيح؟ نعم، كونه سحر، سحره اليهودي نعم لبيد بن الأعصم في جف طلعة ذكر، يعني في جف طلعة فحال نخل، وضع السحر في مشط ومشاطة وجعله في راعوفة في بئر ذروان أو في يعني جنوبي المسجد، وكان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما يفعل، وهذا أشد أنواع السحر، لكنه معصوم في إبلاغ الوحي وإبلاغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، لم يتأثر تبليغه الرسالة بذلك السحر، إنما تأثر يعني فترة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، يأتي نساءه ولم يأتهن، اللهم صل وسلم على رسوله، حتى دله الله عليه بواسطة ملكين واستخرجه وأمر بدفن البئر ودفنت ولله الحمد، ولم ينتشر لم ينشر هذه بين الناس لئلا تكون فتنة، اللهم صل وسلم. لكن ما هو، شوف إذا قدر القدر لا مرد لقدر الله لحكمة، تمنع بإذن الله، تمنع، ما في شيء يمنع من دون الله، ما في شيء يمنع من دون الله، حتى ولو قلت الأذكار والله قدر قدرا له فيه حكمة ومصلحة لا بد أن ينفذ قدر الله. أي نعم، حتى علي بن أبي طالب كان يحافظ على الأذكار، قيل له ما تركتهن ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، لكن القدر نافذ، اللي يحافظ على الأذكار يعني يسلم من الموت، يسلم من الآفات، المقدر عليه لا بد يكون، لكن أحسن ما في الأذكار أنه دائم الصلة بالله عز وجل وقلبه يطرد الشيطان ويلم به الملك، للشيطان لمة وللملك لمة، لمة الملك تكذيب بالحق وإعاد بالشر، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، إذا غفل عن ذكر الله لم الشيطان بقلبه، وإذا ذكر الله هرب الشيطان ولم الملك بقلبه، فيعني بذكر الله تطمئن القلوب ولو أنت مصاب. والغاية أن يطمئن قلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقولة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، يعني قد تكون صحيحة، نعم، يقول هل تكون صحيحة على الدوام؟ لا، مسألة على الدوام ليس ما يقال إنها على الدوام، لكن من لم يتلقى عن شيخ الله.